سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة. فلو بتكلم مثلا عن القطاع النفطي، لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أنه الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2030. الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2040، والأقلية يتوقعون أن في 2030 سوف يبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى 2070.